الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي القدير، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الهادي البشير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه خير من اتبع المصطفى النذير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، إن الدنيا مزرعة للآخرة، فالسعيد من زهد في هذه الدار وأشغل جوارحه بمراقبة العزيز الغفار وألزم نفسه الاتعاظ والادكار ودأب في طاعة الأوامر والاستجابة والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. الموفق في هذه الدنيا من تأهب لدار القرار وكان على حذر من سخط الجبار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أخي المسلم، سل نفسك، هل أعددت للموت عملا صالحا، أم الدنيا شغلتك عن المنية والإعداد للآخرة؟ فيا من تحب نفسك، تذكر وقوفك بين يدي الرحمن وأنت تسأل عن مظالم فلان وفلان، وعن ماذا عملت في الاستجابة لأوامر العزيز المنان. أيها المسلمون، إن هذه الدنيا دار ممر وليست بدار قرار. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الموفق في هذه الحياة هو من يسارع إلى طاعة ربه عز وجل وإلى الاستجابة لأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إن الكيس الذي تيقن تلك الحقيقة فكان مغلبا لآخرته على دنياه، محكما هواه بتقوى مولاه. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إن الفطن هو من حظي بتوفيق ربه فبادر قبل الأوارض وسارع قبل الشواغل واستعد لدار القرار ولم ينشغل بدار البوار. يا أيها الذين آمنوا، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يحذر من الانشغال عن يوم الحساب، فيقول فيما رواه البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساءة فالساءة أدهى وأمر؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن. وفيما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة وهي وصية لجميع الأمة، حينما وصى ابن عمر رضي الله عنهما فقال، قال ابن عمر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي ثم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. إخوة الإسلام، الدنيا دار يجب أن تؤمر بكل ما يقرب إلى الله جل وعلا، ويجب على المسلم فيها أن يكون فائزا برضا الله سبحانه، فبذلك يحصل الخير المطلق، وبفقدان ذلك يحصل الشر المحقق، والعياذ بالله. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. معاشر المسلمين، إن الخسارة الكبرى في تضييع الحياة في المشتهيات والملذات، والإعراض عن العمل للدار الباقية والحياة التي فيها السعادة الحقيقية لمن أصلح وأخلص، والشقاء الأكبر لمن أعرض وأدبر. أفرأيت إن متأناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فيا أيها المسلم، ما أسعدك بهذا الدين إن التزمت به، فبه الفوز العظيم والفلاح الأتم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. أيها المسلمون، اعلموا بأن الحركات والسكنات محسوبة مكتوبة، وأن العبد مسؤول في آخرته عن دنياه، فالسعادة لمن أعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال حديث حسن. فيا أيها المسلم، لن تجني ثمرة طيبة في هذه الحياة، ولن تحذر من خزي وخيبة في الآخرة، إلا بالالتزام الأوفى بوصية سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم: اتق الله حيثما كنت، فعليك بالخوف من إلهك ومولاك، وراقبه في علنك ونجواك، تسعد وتفز وتغنم، إن للمتقين مفازا. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. فيا من أشغلته دنياه عن آخرته، يا من هو ساع في الغفلة لاه في الملذات والمشتهيات، يا من بارز ربه بالعصيان ولم يقم بأوامر الرحمن، اعلم أنك على خطر عظيم، فبادر بالتوبة والإنابة إلى الرب الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا بما فيه من الآيات والهدى والفرقان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أحمد ربي وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن المؤمن لا يركن إلى هذه الدنيا الفانية ولا يجعلها شغله الشاغل وهمه الأكبر، فقد وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال ابن مسعود: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: ألا نتخذ لك وطاء؟ فقال: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت دوحة ثم راح وتركها. فيا أيها المسلم، هل من العقل الراجح أن تظلم الخلق بسبب هذه الدنيا؟ هل من الرأي الحصين أن تجمع المال من الحرام؟ هل يليق بالمسلم وهو يعلم أن هذه الدار دار فناء، وأن هناك دار هي دار البقاء؟ هل يليق بالمسلم أن يغش أو أن يسرق أو أن يخون أو أن يغتشي؟ كلا ثم كلا. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وآلما ومتألما. وهو حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن، وحسنه بعض المحققين من أهل العلم. معاشر المسلمين، مصاب جلل فوجئ به الناس وهو وفاة الأمير الجليل نائف بن عبد العزيز ولي عهد هذه البلاد، فلا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله جل وعلا أن يجزيه على ما قدم لدينه ولوطنه خير الجزاء، وأن يدخله جنات النعيم ويرفع درجته في المهديين، وأن يجزيه خيرا على ما قدم للحجاج والمعتمرين. ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في خلفه نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبد العزيز، وأن يعينه ويسدده ويوفقه لخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يحقق به كل خير ورغد ورخاء لهذه البلاد ولسائر بلاد المسلمين. كما نسأله جل وعلا أن يعين وزير الداخلية الأمير أحمد، وأن يسدده ويوفقه إلى ما فيه الخير، وأن يجعله خير خلف لخير سلف، وأن يبصره بما يحقق الأمن والعدل والرخاء، وأن يرزق الجميع الصحة والعافية ورضا الخالق جل وعلا. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم، ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اعف عنا بعفوك، اللهم اعف عنا بعفوك، اللهم اعف عنا بعفوك. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم اكشف همنا وهم المسلمين، اللهم نفس كربات المسلمين، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم اجعل لهم من كل كربة فرجا، اللهم اجعل لهم من كل هم مخرجا، اللهم اجعل لهم من كل هم مخرجا، اللهم آمنهم في أوطانهم، اللهم آمنهم في أوطانهم، اللهم آمنهم في أوطانهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أرنا فيهم ما يسرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقه الصحة والعافية والعمر المديد على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان وقد عم الأمن والأمان جميع بلاد المسلمين، اللهم وقد عمت الوحدة والاتفاق بين المسلمين يا حي يا قيوم. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.